سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتمثل مقعد فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور ده أمر قلبي ولا لا؟ هذا أمر قلبي. طيب أنا عايز أعرف هل أستطيع أن أستدل على ما في قلب هذا الإنسان أم لا؟ بقرينة خارجية، وهي أنني إذا لم أقم له يغضب. طب هو بيغضب ليه؟ لأنه يسره أن أقوم له ويغضب إذا لم أقم. يبقى غضبه صار علامة في الخارج، كلمة في الخارج يعني العلماء بيعبروا بها عن الذي يظهر لك. يبقى غضبه صار علامة على ما في قلبه، فأنا أستطيع أن أحكم على ما في قلبه وما تجيش تقول لي هو أنت دخلت قلبه عشان تحكم عليه؟ لا، لم أدخل قلبه ولم أشق بطنه، لكن العلامة الخارجية التي نصبت في الخارج أعلمتني ما في قلبه. المدرس بيدخل الفصل قيام، اتعودنا واحنا صغار اول ما المدرس يدخل لابد ان نقوم. طيب الفصل كله قام ما عدا ولد ابوه مثلا علمه الحكم ده ولا بتاع، يقول له انت لماذا لم تقم؟ هات لي ولي امرك بكره، وياخذ لفت نظر. طب عمل القصه دي كلها ليه؟ زعلان، يرى ان عدم القيام له ليس من التوقير. وقصة القيام للداخل والكلام ده فيها تفصيل مش هو موضوعنا الآن.